بسم الله الرحمن الرحيم. حامل الرسالة أوفر الناس عقلا وأسداهم رأيا وأصحهم فكرا أسخى القوم يدا وأنداهم راحة وأجودهم نفسا أجود بالخير من الريح المرسلة يعطي عطاء من لا يخشى يبيت على الطوى وقد وهب المئين وجاد بالآلاء لا يحبس شيئا وينادي صاحبه أنفر ولا تخش من ذي العرش إقلالا. كان يملأنا ضياء بهدى الوحي الصقيل في ظلام الجهل كنا في ضياع وذهول. حامل الرسالة أشجع الناس القلب وأقواهم إرادة يتلقى الناس بثبات وصبر يقول الغمار وينادي بأعلى صوت أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا عن هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا. قالوا عن إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تذكير محمد. قالوا عن يكفي محمدا فخرا أنه خلص أمة دليلة دموية من مخارب شياطين العادات الذميمة وفتح على وجوههم طريق الرقي والتقدم إن شريعة محمد ستسود العالم. قالوا عن إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها الذي آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يا دعاة الحرية ألستم أنتم الذين تدعون حقوق الإنسان ألستم أنتم الذين تدافعون عن مشاعر الإنسانية ألستم أنتم ألستم أنتم ألستم أنتم من صال وجال ودع انفعال الاستهزاء بخير خلق الله تستهزئون بسيد البشر تستهزئون استهزاء بخاتم النبيين فيا أمة المليار يا أمة المليار أمة الإسلام بتفجير منابع الإسلام بإقامة دور العلم والجامعات والهيئات بتشجيع الدعاة بإقامة القنوات بصحف المجلات بإذاعات قومي أمة الإسلام كشفت أوراقها مؤتمرات فقومي يا أمة الإسلام يا أمة الإسلام تخافي من أباطيل رجال ذهبوا بالظلم في الدنيا وجاءوا لا تخافي من رؤوس عظموها وهي من معنى المروءات قوى. القادسية بالدمام تقدم حامل الرسالة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد المجيد الزنداني حفظه الله. نحمد الله أن أرانا في أمتنا خيرا وأن بين للدنيا أن هناك أمة مسلمة تغار على دينها وعلى رسولها وتثور إذا مست عقيدتها وإذا نيل من رسولها صلى الله عليه وسلم. نحمد الله أن ظهر هذا الخير وهذه الروح العظيمة في أمتنا الإسلامية، روح أجبرت المستهزئين بالإسلام والمسلمين، المستهزئين برسول الله بل وبرسل الله عليهم الصلاة والسلام، أجبرتهم أن يراجعوا مواقفهم وأن يعلموا أن هناك أمة لها قيمها ولها مواقفها وإن رسول ربها وأغلى وأحب إليها من الاقتصاد والسياسة بل ومن الأموال والأولاد والأنفس. نحمد الله على ذلك حمدا كثيرا ونقول إن السبب فيما شاهدناه من استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الكافرين، ثم ظاهرهم بعد ذلك بعض المجرمين من العلمانيين من بعض شواذ المسلمين، إن السبب في ذلك كله هو الجهل بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته ودوره وما قام به عليه الصلاة والسلام. وهذه المسؤولية تقع على عاتق العلماء أولا، ثم تقع على عاتق الأمة من بعدهم حكاما ومحكومين. لقد اصطفى الله هذه الأمة واختارها وأتمنها على دينه، وأمرها أن تبلغ دين الله وأن تدعو إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتبع محمد دعاة إلى الله على بصيرة، حكاما ومحكومين، أغنياء وعلماء ومثقفين. كل مسلم ينتمي إلى محمد ويتبع محمدا فعليه أن يسهم في أمر الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الواجب علينا وعلى هذه الأمة التي جعلها الله شاهدة على الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة أمة رسالة، أمة دعوة، تحركت من أجل رسالتها في زمن الناقة والجمل، فنشرت أنوار الهدى والإيمان والإسلام في ربوع الأرض من أقصى حدود الصين شرقا إلى أقصى حدود فرنسا غربا. وعرف الناس هذه النعمة، وعرف الناس محمدا بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المسداة الذي قال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فدخلوا في دين الله أفواجا وعرفوا الحق واتبعوه، وها هي دي أمة الإسلام اليوم تمتد من المحيط إلى المحيط، عدد سكانها يزيد على 1.5 مليار، بل ربما قارب 1.5 مليار. هذه الأمة عليها واجب الرسالة وواجب التبليغ. وجهل الجاهلين في الغرب أو في الشرق أو في بلاد المسلمين سببه التقصير في هذه الدعوة، التقصير في التعليم، التقصير في الإعلام، التقصير في التوجيه، التقصير في الإرشاد، التقصير في التبليغ لهذا الدين. محمد صلى الله عليه وسلم اختاره الله ليكون خاتم النبيين، فلا نبي بعده. كان الأنبياء يتتابعون في فترات زمنية متقاربة، لأن الله لا يترك الناس بغير هاد يهديهم. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولكل قوم هاد، بل ربما تعاصر الرسل عليهم الصلاة والسلام في وقت واحد كما وقع في زمن سيدنا إبراهيم وسيدنا لوط عليهما السلام. ولما ختم الله النبوة وأعلن ختم هذه النبوة ما جاء نبي بعد ذلك، ولنا اليوم قرابة 1400 عام، بل يزيد على ذلك، ما جاء نبي، ما أرسل الله رسولا آخر، لأن خاتم النبيين قد بعث وختمت به الرسالات، وفي رسالته ما يكفي البشرية، فهو رسول الله إلى البشرية كلها، إلى الزعماء والقادة اليوم في العالم كله. الرسول المعتمد هو الرسول الخاتم. ويعجب بعض الجهال، ولماذا يكون ذلك؟ فيجاب عليهم بأن الناس يحرفوا دين الله وبدلوا دين الله وإذا ما حرف الناس دين الله بعث رسولا جديدا، وإذا ما ضعف تأثير معجزات الرسول السابق بعث الله رسولا جديدا بمعجزة جديدة فيجدد الدين ويصححه، كما أرسل الله سيدنا موسى بعد من أرسل من قبله من الرسل، وأرسل سيدنا عيسى عليه السلام بعد أن بدل اليهود وحرفوا ما جاء به أنبياء بني إسرائيل وما جاء به موسى، وبعد أن حرف النصارى دين الله حتى شهدوا بذلك، هم شهدوا به وعرفوه ووقفوا عليه قبل حوالي 4 قرون مع وجود النهضة العلمية الحديثة التي ظهرت في أوروبا، فوجدوا أن التقدم العلمي الذي أثمر هذه الحضارة البديعة في شتى جوانب الحياة يتصادم مع الدين النصراني ويتعارض معه، وكلما فتح العلم أفقا من آفاق المعرفة والعلم والحقيقة وجد الكنيسة تقف في وجهه تسفهه وتهدده وتكذبه وتقول هذا ضلال وجهل، وتقيم المحاكم لمحاكمة قادة العلوم الحديثة حتى بلغ عدد ضحايا الكنيسة قرابة 32,000 عالم من علماء العلوم الكونية. ثم اكتشفوا أن هناك خللا في بعض التعاليم الذي جعل الكنيسة حليفة للظلمة وحليفة للطغاة والمستبدين والمستغلين، فنادى ثائرهم في الشرق وقال: الدين أفيون الشعوب، شعار رفعه العلمانيون في الشرق وفي الغرب كذلك، بسبب تحريف الدين وبسبب تبديله. الله العليم الحكيم الغيور على دينه أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم لتصحيح ما حرف من الدين وإقامة الناس على الشريعة السمحة، فكان هو الرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام، وضمن الله لرسوله حفظ الرسالة فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، طف حيث شئت، ابحث حيث شئت من أقصى الأرض إلى أقصاها، في مدنها وقراها، في مكتباتها وجامعاتها ومساجدها، واسمع محطات الإذاعة والتلفزيون، سوف لا تجد إلا قرآنا واحدا يتلى، وقرآنا واحدا مخطوطا ينتشر في آفاق الأرض وأسقاعها. حفظه الله من التبديل والتحريف، وجعل الله معجزة محمد هي في رسالته، بينما كانت المعجزة شيء قبله والرسالة شيئا آخر. معجزة سيدنا موسى عليه السلام العصا التي تتحول إلى حية تسعى، واليد التي تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، ورسالته التوراة، والتوراة شيء والمعجزة شيء آخر. ومعجزة عيسى إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، ورسالته الإنجيل، والإنجيل شيء وإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص شيء آخر. أما محمد صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم النبيين والمرسلين فيجب أن تحفظ رسالته وتحفظ كذلك معجزته، جمع الله له بين المعجزة والرسالة. فمعجزة محمد الكبرى هي القرآن، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ومن وصل إليه. فرسالة محمد هي القرآن صلى الله عليه وسلم، ومعجزته الكبرى هي القرآن، فالقرآن هو الشاهد والمشهود عليه، هو الدعوة والدليل والحجة والبرهان. مات محمد صلى الله عليه وسلم وبقيت الرسالة محفوظة، وبقيت المعجزة قائمة، والمنصفون من علماء عصرنا اليوم يجدون ذلك ويرون برهانه، كما وعد القرآن: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين له أنه الحق. من اطلع على القرآن ودرس العلم الذي فيه، فشهادة الله بأن هذا القرآن من عند الله تحققت بما نزل فيه من علم إلهي، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، أي وفيه علمه. وعلم الله الشامل المحيط بكل شيء، بالظاهر والباطن، بحقائق الموجودات وأسرار المخلوقات، حمل القرآن منه الكثير. فلما تقدمت العلوم وارتادت آفاق الكون، وجدت نفسها تصل إلى ما قرره القرآن قبل 1400 عام، فأظهر الله هذه المعجزة، المعجزة العلمية، في القرآن الكريم وكذلك في السنة النبوية. والمنصفون من العلماء الذين اطلعوا على ذلك أقروا به وشهدوا به وأعلنوا تلك الشهادة في كثير من العواصم العالمية، وفي مؤتمرات دولية، وفي كتب وكتابات انتشرت بين الناس. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبه ربه فأحسن تأديبه وشهد له، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان خلقه القرآن، وكان المثل الأعلى للإنسان السوي وللبشرية كلها. عرفه المسلمون وعرفه الدارسون من غير المسلمين، فنطقت أفواههم وعقولهم بهذه الحقائق، وشهدوا بما علموا من أمر هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أما أصحابه وأتباعه فقد عرفوه ووصفوه، فقالوا عنه كما جمع الشيخ محمد المنجد حفظه الله عما سجل في بطون الكتب وشهد به الصحابة والتابعون والأمة من بعدهم إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين، فقال: إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث الكمال الخلقي بالذروة التي لا تنال والسمو الذي لا يسامى، أوفر الناس عقلا وأسداهم رأيا وأصحهم فكرة، أسخى القوم يدا وأنداهم راحة وأجودهم نفسا، أجود بالخير من الريح المرسلة، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يبيت على الطوى أي وهو جائع، وقد وهب المئين بالمئات، وجاد بالآلاف لا يحبس شيئا، وينادي صاحبه: أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أرحب الناس صدرا وأوسعهم حلما، يحلم على من جهل عليه ولا يزيده جهل الجاهلين إلا أخذا بالعفو وأمرا بالمعروف، يمسك بغرة النصر وينادي أسراه في كرم وإباء: اذهبوا فأنتم الطلقاء، أعظم الناس تواضعا، يخالط الفقير والمسكين ويجالس الشيخ والأرملة، وتذهب به الجارية إلى أقصى سكك المدينة فيذهب معها ويقضي حاجتها، ولا يتميز عن أصحابه بمظهر من مظاهر العظمة ولا برسم من رسوم الظهور، ألين الناس عريكا وأسهلهم طبعا، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن محرما، وهو مع هذا أحزمهم عند الواجب وأشدهم مع الحق، لا يغضب لنفسه، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء، وكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من شدة الغضب، أي يحمر وجهه. أشجع الناس قلبا وأقواهم إرادة، يتلقى الناس بثبات وصبر، يخوض الغمار وينادي بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو من شجاعة القلب بالمنزلة التي تجعل أصحابه إذا اشتد البأس يتقون برسول الله، ومن قوة الإرادة بالمنزلة التي لا ينثني معها عن واجب، ولا يلين في حق، ولا يتردد، ولا يضعف أمام شدة. أعف الناس لسانا وأوضحهم بيانا، يسوق الألفاظ مفصلة كالدر مشرقة كالنور، طاهر كالفضيلة في أسمى مراتب العفة وصدق اللهجة. أعدلهم في الحكومة أي في المحاكمات إذا قضى بين الناس، وأعظمهم إنصافا في الخصومة، يقيد من نفسه أي يطلب ممن ظلمه أن يقتص منه ويقضي لخصمه. يقيم الحدود على أقرب الناس، أسمى الخليقة روحا وأعلاها نفسا وأزكاها وأعرفها بالله وأشدها صلابة وقياما بحقه وأقومها بفروض العبادة ولوازم الطاعة، مع تناسق غريب في أداء الواجبات واستيعاب عجيب لقضاء الحقوق. يؤتي كل ذي حق حقه، فلربه حقه، ولصاحبه حقه، ولزوجه حقها، ولدعوته حقها. أزهد الناس في المادة وأبعدهم عن التعلق بعرض هذه الدنيا، يطعم ما يقدم إليه فلا يرد موجودا، ولا يتكلف مفقودا، ينام على الحصير صلى الله عليه وسلم. هذا كلام من عرفه من أصحابه، ومن تتبع خبره من أتباعه، والمنصفون من أعدائه من غير المسلمين، والباحثون الصادقون الذين تخلوا عن العصبيات الذميمة والجهالات المقيتة، ماذا يقولون؟ درسوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ودرسوا سيرته، وتعرفوا على هديه، فنطقت ألسنتهم بهذه الشهادات. هذا مايكل هارت، عالم غربي بحث في التاريخ البشري عن أعظم 100 رجل عرفه التاريخ، فجمع 100 رجل من كبار الزعماء والقادة العسكريين والمصلحين الاجتماعيين والعلماء والرسل، جمع هؤلاء 100 ثم أراد أن يرتبهم، فوجد أن أول ترتيب وأحق بالأولية بين هؤلاء 100 من بين بني البشر هو محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول مايكل هارت في كتابه الخالدون 100 صفحة 13: وقد جعل على رأس 100 سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول مايكل هارت: لقد اخترت محمدا صلى الله عليه وسلم في أول هذه القائمة، لأن محمدا عليه السلام هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني والدنيوي، وهو قد دعا إلى الإسلام ونشره كواحد من أعظم الديانات، وأصبح قائدا سياسيا وعسكريا ودينيا. وبعد 13 قرنا من وفاته، فإن أثر محمد عليه السلام ما يزال قويا متجددا. وقال في الصفحة 18: ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قوة جبارة لا يستهان بها، فيمكن أن يقال أيضا إنه أعظم زعيم سياسي عرفه التاريخ. أما برنارد شو، الأديب الإنجليزي الشهير لعدة قرون وعقود من السنين طويلة، برنارد شو رجل مشهور جدا، فماذا يقول؟ له كتاب سماه محمد، يقول: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد، الله أكبر. يقول الناس محتاجين لواحد مثل محمد في تفكير محمد. وإن رجال الدين في القرون الوسطى ونتيجة للجهل والتعصب قد رسموا لدين محمد صورة قاتمة، لقد كانوا يعتبرونه عدوا للمسيحية، لكنني اطلعت على أمر هذا الرجل فوجدته أعجوبة خارقة، وتوصلت إلى أنه لم يكن عدوا للمسيحية، بل يجب أن يسمى منقذ البشرية. وفي رأيي أنه لو تولى أمر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو البشر إليها. وهناك أديب عالمي شهير اشتهر على مستوى العالم اسمه تولستوي. تولستوي الأديب العالمي يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم: يكفي محمدا فخرا أنه خلص أمة ذليلة دموية من مخالب شياطين العادات الذميمة، وفتح على وجوههم طريق الرقي والتقدم، وإن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. أما شبريل النمساوي فيقول إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها، يعني البشرية كلها تفتخر بمحمد، هذا هو العدل، هذا الإنصاف، تفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها، إذ أنه رغم أميته استطاع قبل 14 قرنا أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون إذا توصلنا إلى قمته. هنا وقف النقل من الشيخ المنجم، لكني كنت قد قرأت كثيرا من هذه العبارات، وتمامها أنه قال: سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون إذا توصلنا إلى قمته بعد 2000 عام. أما الدكتور زويمر الكندي مستشرق من كندا فيقول إن محمدا كان ولا شك من أعظم القواد المسلمين الدينيين، ويصدق عليه القول أيضا بأنه كان مصلحا قديرا وبليغا فصيحا وجريئا مغوارا ومفكرا عظيما، ولا يجوز أن ننسب إليه ما ينافي هذه الصفات. فهل عرفت صحف الاستهزاء الغربية بمن تستهزئ؟ ولا يجوز أن ننسب إليه ما ينافي هذه الصفات. هذا من كندا يعلمكم كيف تتأدبوا مع هذا الإنسان ومع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا قرآنه الذي جاء به وتاريخه يشهدان بصحة هذا الادعاء. أما الفيلسوف إدوارد مونتي الفرنسي فيقول: عرف محمد بخلوص النية والملاطفة وإنصافه في الحكم ونزاهة التعبير عن الفكر والتحقق. وأما الفيلسوف الإنجليزي توماس كارليل الحائز على جائزة نوبل يقول في كتابه الأبطال، ألف كتابا سماه الأبطال، فيقول: لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متحدث في هذا العصر أن يصغي إلى ما يقال من أن دين الإسلام كذب وأن محمدا خداع مزور. يقول لقومه: عيب عليكم، استحوا على أنفسكم، أنتم في عصر علم وفي عصر بحث عن الحقيقة، فإياكم أن تقعوا في هذه الجهالات. وقد رأيناه، الكلام للفيلسوف الإنجليزي توماس كارليل لا يزال متصلا، يقول: وقد رأيناه طوال حياته راسخ المبدأ صادق العزم بعيدا كريما برا رؤوفا تقيا فاضلا حرا رجلا شديد الجد مخلصا، وهو مع ذلك سهل الجانب لين العريكة جم البشر والطلاقة حميد العشرة حلو الإيناس، بل ربما مازح وداعب. كان عادلا صادق النية ذكي اللب شهم الفؤاد لوذعيا، كأنما في جنبيه مصابيح كل ليل بهيم ممتلئا نورا. رجلا عظيما بفطرته، لم تثقفه مدرسة ولا هدبه معلم، وهو غني عن ذلك. انتهى كلامه. أتدري لماذا يا كارلين؟ لأن ربه الذي علمه ورباه. وبعد أن أفاض كارليل في إنصاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ختم حديثه بهذه الكلمات، قال: هكذا تكون العظمة، هكذا تكون البطولة، هكذا تكون العبقرية. فهل سمعت صحف الغرب المستهزئ المتكبر بمن يستهزئون؟ أما الأديب الألماني الشهير الذي يعرفه الألمان جوتا، ماذا يقول عن محمد؟ يقول: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد، وسوف لا يتقدم عليه أحد. قال: وإذا حاولنا أن احنا نحاول نقلده فلا نستطيع، لا يمكن أن نصل إليه أو أن نلحق به. ولقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان، قال: أريد صورة آدمية مكتملة للبشر التام الكامل النموذج الذي يصلح أن يكون قدوة وأسوة، فوجدته في النبي محمد. هذا كلام جوتا الألماني، أديبكم عالمكم. وهكذا وجب أن يظهر الحق، والكلام لا يزال له لهذا الأديب الألماني جوتا. وهكذا وجب أن يظهر الحق ويعلو، كما نجح محمد الذي أخضع العالم كله بكلمة التوحيد. أما شاتليه الفرنسي فإنه يوجز المسألة ويقول: إن رسالة محمد هي أفضل الرسالات التي جاء بها الأنبياء قبله. هي أفضل الرسالات، لماذا؟ لأنه قد كمل الله النبوة والرسالة، وأعلن ذلك المولى جل وعلا لأمة الإسلام، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. كملت النعمة وتمت الرسالة وجاء الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الجهال الحمقى من الغربيين الذين يتشدقون بالموضوعية ويغشون الناس بالبحث العلمي الدقيق والحرية، لماذا تكتب صحفهم هذا؟ ولماذا تستهزئ بالمثل الأعلى كما يقوله علماؤهم؟ الجهل. وسبب الجهل نقص الدعوة وضعف الدعوة، وواجب الأمة أن تبلغ دين الله، وخاصة في زمن الفضائيات اليوم. لا تحتاج الفضائيات اليوم إلى استئذان لدخول الغرف الخاصة وغزو الدوائر وعبور القارات وتجاوز الحدود. فأين الأمة؟ أين الأغنياء؟ أين الأثرياء؟ أين العلماء؟ أين الدعاة؟ أين رجال الإعلام المخلصين الذين يقومون بتبليغ هذه الرسالة وإيصالها إلى هذه الأمم التي تغرق في الأحقاد والجهالات التي ينكرها عليهم المنصفون من الباحثين والدارسين من علمائهم؟ أساءوا إلى النبي، شوهوا صورته برسومهم الكاريكاتيرية، وهو أجمل الناس خلقا وخلقا، فلما يكذبون ولما يزورون؟ يستهزئون. وهو الرسول الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وهو الرسول الذي لا يمكن لإنسان الآن في البشرية كلها أن يدخل الجنة إلا باتباعه، لأنه رسول هذا الزمان، ولأن رسالته هي الرسالة الأخيرة المعتمدة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هو الرسول الذي يهدينا إلى مراد خالقنا. لماذا خلقنا؟ لماذا نموت؟ من الذي خلقنا؟ ما صفاته؟ ما الذي يرضيه؟ ما الذي يغضبه؟ ما الذي ينتظرنا بعد الموت؟ أسئلة لا يمكن للبشرية أن تجيب عليها بدون رسالة وهدى من الله، فكان الجواب على يد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وبدون الهدى من الرسول صلى الله عليه وسلم ستبقى الجاهلية الحديثة، وسيبقى الجهل مخيما على الناس، يرددون ما قاله الشاعر عن حقيقة حيرتهم وتيههم وطلاسمهم عن حقيقة الحياة: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. أتدري لماذا لست تدري؟ لأنك لم تتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولم تتعرف على الرسول الذي اختاره الله لإنقاذ البشرية وهداية الإنسانية، فبقيت خائبا تتخبط تائها في ضلالاتك وطلاسمك. أما أنتم أيها المسلمون فأنتم تعلمون أنه الشفيع المشفع صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع الناس في عرصات القيامة وغضب الله غضبا لم يغضب قبله، وأراد الناس أن يبدأ الحساب وأن ينتهوا من الساحة تلك، فيتقدم واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تقبل شفاعته. وتعلمون أنه صاحب الحوض المورود الذي من شرب من حوضه لا يظمأ بعد ذلك أبدا. وأما أنتم أهل اليمن فإن لكم منزلة في ذلك الحوض، فقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليذود الناس عن الحوض لأهل اليمن، لأهل اليمن. لكن أهل اليمن الذي يذود النبي الناس عن الحوض لهم، لا يزال الأمر يحتاج منهم إلى موقف تسمعه الدنيا ويظهر فيه حبهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم، لإظهار غضبتهم ولأشعار هذه الدول التي تستهزئ برسولنا استهزاء بنا أن ديننا وأن رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أغلى علينا من كل شيء. يتذرعون بحرية التعبير، ونحن أهل الحرية، نحن الذين علمنا ربنا ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وعلمنا ألا نكره أحدا على الدين، والدين هو الحق المطلق، ولكننا أمرنا بقول الله: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يقولون نحن في دول علمانية لا دينية تضمن حرية التعبير لأي فرد من أفرادها يعبر كيفما يشاء، وهذه قيمة مقدسة عندنا لا نتنازل عنها أبدا. ونقول هناك فرق بين حرية الرأي وحرية الاستهزاء بالبشر. ألستم أنتم الذين تتشدقون بحقوق الإنسان؟ ألستم أنتم الذين تنادون بأنه لا يجوز لأحد أن يهزأ بأحد ويسخر منه من طائفته أو وظيفته أو دينه أو ألستم أنتم الذين تقررون بأنه لا يجوز لأحد أن يغمز مريضا في مرض معيب اجتماعيا؟ ألستم أنتم الذين تباهون بهذا؟ فمن أباح لكم حرية الاستهزاء بخير خلق الله، بسيد البشر، بخاتم النبيين، بالرسول الذي يؤمن به قرابة 1.5 مليون من البشر؟ أما لهم تقدير أما يستحقون مراعاة عواطفهم ومشاعرهم وتمسونهم في أغلى شيء يعظمونه؟ فإن كنتم تقولون حرية الرأي فنقول لكم أخطأتم. أين الموضوع الذي نبحثه نحن وإياكم؟ أين القضية التي نتدارس حولها وكل يقدم الدليل؟ وما تفعلونه ما هو إلا سباب واستهزاء. لكن ربنا نقول لكم قد أعلن وقال إنا كفيناك المستهزئين. الله يعلن أنه قد كفى محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم هؤلاء المستهزئين، وسيكفي الله محمدا صلى الله عليه وسلم المستهزئين. ولكن واجبنا نحن أن نقوم بواجبنا نحو ديننا ورسولنا وأن ننصره، فإن الله قد قال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالذين آمنوا به، آمنا به صلى الله عليه وسلم، وعزروه ووقروه وعظموه ونصروه ضد كل معتد يعتدي على مقامه الشريف، واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، ونريد أن نكون من المفلحين. فإن كنتم تقولون نحن نعظم حرية الرأي وإن كانت استهزاء بالبشر، فنقول لكم فلا تلومونا إذن، فكما أنكم أحرار في آرائكم كما تقولون، فنحن أحرار في أن نختار ما نشاء من البضائع. من حقنا أن نشتري هذه البضاعة المعروضة في السوق ونرفض هذه البضاعة، وستعجبون أمن أجل الجودة أمن أجل القيمة؟ نقول لنا قيم أخرى. من حقنا أن نشتري هذه البضاعة من هذه الدولة التي تحترمنا وتحترم ديننا، ونرفض هذه البضاعة ولا نشتريها ونقاطعها إذا جاءت من تلك الدولة التي تجرئ سفهاءها على الاستهزاء والسخرية برسولنا وديننا وأمتنا. هذا حق. ستقولون نحن ضمن اتفاقيات دولية وتجارة عالمية، وهناك قواعد وقوانين لا يحق لكم أن تخلوا بها. وسنقول لكم حكوماتنا من حقها بل من واجبها أن تلتزم بعهودها، ولكن التزام حكوماتنا بعهودها واتفاقاتها الدولية لا يفرض علينا نحن الشعوب أن نختار ما تريده الحكومة أو أن نشتري ما تفرضه علينا تلك الشركات. فهذا مالي وهذه إرادتي، سأشتري بمالي الخاص الذي لا يملكه الحاكم ولا يملكه الرئيس ولا الوزير، سأشتري البضاعة التي أريد من الشركة والدولة التي تحترمني وتكرمني ولا تسيء إلي ولا تستهزئ بديني. وعلى هذا فيجب على الشعوب الإسلامية أن تنهض وأن تنظم نفسها في مقاطعة للبضائع من هذه الدول المسيئة إلى رسولنا ونبينا وديننا والمستهزئة بنا، وأن تنظم تلك المقاطعة على مستوى عالمي إسلامي يشمل الأمة الإسلامية كلها، وأن تقوم اللجان في كل مدينة وفي كل قرية وفي كل جهة لضمان ذلك. وهذا حق، فأنتم حق التعبير ونحن لنا حق الاختيار في البضائع. أما أن يتحول هذا المبدأ لديكم إلى حق الاستهزاء بنا وبديننا وبرسولنا فأمر لا نقبله ونرفضه. فإذا قمنا بواجبنا وانتصرنا لرسولنا ونصرنا رسول ربنا إلينا، كنا إذن إن شاء الله من المفلحين. ولقد قامت بعض الدول الإسلامية وبادرت كالمملكة العربية السعودية بسحب سفيرها من الدولة التي أساءت إلى نبينا وتابعتها بعض الدول، فنقول جزاكم الله خير، ارفعوا رؤوسنا، علموا الدول أن تحترمنا وأن تحترم ديننا، بينوا لهم غضبة الإسلام. ونقول لبقية الدول الإسلامية إن أقل القليل في هذا الأمر هو أن يسحب السفير احتجاجا على الأقل. فلو سحب السفراء المسلمون سفراءهم من دولة الدنمارك في وقت واحد كان وقعها أكبر وكان أثرها أعظم. لو أن صحيفة من تلك الصحف سبت رئيس الدولة في أي دولة من دول المسلمين سينسحب السفراء وتقطع العلاقات. يجب أن نعبر عن غضبنا بكل وسيلة وبكل طريقة. يجب علينا أن نفكر تفكيرا إقليميا ووطنيا وعالميا إسلاميا، كيف نواجه مثل هذه الحالات كأمة. ثم علينا أن نتنبه إلى مناهج التعليم وإلى مؤسسات التعليم والإعلام وإلى الشعار الذي حمله أعداء الإسلام، فقالوا سنجفف المنابع. أي يريدون تجفيف منابع الإسلام في مناهج الدراسة وفي مؤسسات التعليم والإعلام، يريدون طمس الإسلام وتجفيف. هم يريدون تجفيف منابع الإسلام، فقومي أمة الإسلام بتفجير منابع الإسلام، بإقامة دور العلم والجامعات والهيئات، بتشجيع الدعاة، بإقامة القنوات بالصحف بالمجلات بالإذاعات، بالتعليم على كل المستويات، ولا نخضع لسياستهم التي عرفنا مقصدهم وعرفنا أن مرادهم طمس تعاليم الدين وتجفيف الإسلام من منابعه. وإننا ننادي تجارنا وأغنياءنا ونقول لهم كم معكم من الأموال، وستسألون بين يدي الله عن المال الذي بين أيديكم أين أنفقتموه ومما جمعتموه. فما الجواب؟ من خير ما ينفق فيه المال الدعوة إلى الله. يقول الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نريد المنظمات، الجمعيات، الاتحادات الحقوقية واتحادات ونقابات المحامين والإعلاميين وسائر المنظمات أن ترينا غيرتها وترينا غضبها ضد هؤلاء المستهزئين برسول الله. وللأسف أننا وجدنا ما يشبه التآمر في هذه القضية. صحيفة واحدة في الدنمارك فعلت ذلك فجاءت ردود الأفعال، ولكن فجأة وإذا بصحف أوروبية أخرى تنشر. لماذا؟ وكأن لسان الحال يقول أيها المسلمون ليست الدنمارك وحدها بل نحن معها، لكي يتوزع العبء ولكي تعظم المواجهة. وفهمنا ذلك من الدول الغربية ومن دول اتحاد أوروبي، الدنمارك عضو من أعضاء ذلك الاتحاد معلوم ومعروف، وأخيرا انضمت أمريكا إليه، ومع ذلك فهو معروف، فكلهم أصحاب حلف الأطلسي الذي عندما سئل أمينه العام في عام 1991 ميلادي لماذا يبقى حلف الأطلسي وقد تفكك حلف وارسو، فأجاب هناك عدو جديد اسمه الإسلام. نعرف من هذه الدول الأطلسية أو الأوروبية لماذا تنصر وتؤازر وتقف بجوار الدنمارك. ولكن السؤال الكبير، ما شأن هؤلاء العملاء من المسلمين الذين يعيدون نشر الصور بعد هذه الغضبة التي شهدوها من أمتهم وبعد البيان من علمائهم وقياداتهم، فيكررون ما كررته الصحف الغربية؟ أيريدون أن يخففوا العبء أيضا على هذه الدول الغربية ويقولون كما أخطأت صحف في بلاد الغرب فهناك صحف في بلاد المسلمين فعلت نفس الشيء. فإن أردتم أن تقاطعوا قاطعوا أنفسكم، قاطعوا الأردن، قاطعوا مصر، قاطعوا اليمن، قاطعوا المغرب، لأن هذه الدول فيها صحف نشرت نفس الرسوم. فلمصلحة من تنشر هذه الصحف في بلاد المسلمين هذه الإساءات المستهزئة برسولنا صلى الله عليه وسلم؟ سمعنا أن المدعي العام قد قام بواجبه نحوهم وصادر تراخيص هذه الصحف، ونقول له شكرا جزاك الله خيرا، لكن أنت تعرف واجبك، واجبك أن تودعهم إلى السجون، وأن تسلمهم إلى قفص الاتهام، وأن تسلمهم إلى المحاكم، ولا نقبل أن يسجن أحد بدون دم، فأحلهم إلى المحكمة لتنزل المحاكم فيهم حكم الله، وليعرف كل متجرئ على الدين والإسلام من أبناء المسلمين، وليعلم كل مستهزين أن هناك أمة وأن هناك شعب لا يسمح لأحد أن يستهزئ بدينه ويسخر به. وما واجبنا؟ نتابع هذه المحاكمات، وأن نندب المحامين الصادقين للدفاع عن ديننا، وأن نقف من ورائهم نساندهم بأموالنا وما تحتاجه المحاكمات بالطرق السلمية، بالطرق القانونية، بالطرق الدستورية. فنحن ندعي عليهم أنهم مسوا ديننا واستهزأوا برسولنا. والله يقول لأولئك المنافقين الذين استهزأوا بالقراء: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلندع المحكمة تقوم بواجبها، ولنقم بنصرة رسولنا، وندفع من أموالنا، ونحرك المحامين لهذه القضية انتصارا لديننا وقياما بواجبنا. فإذا تأدب سفهاؤنا كان من حقنا أن نطالب غيرنا أن يؤدبوا سفهاءه. نعم نأسف لهذا الذي جرى، نحن أشد الناس أسفا لما جرى ولما يحدث ولما يغرس من الشحناء والبغضاء بين نفوس الناس، لكنه عدوان نزل بنا، يجب علينا أن ندفعه، ويجب علينا أن ننصر رسول ربنا. إن تنصروا الله ينصره ويثبت أقدامكم، إلا تنصروه، إذا لم تنصروا رسول إلا تنصروه فقد نصره الله. إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، نصر الله رسوله وسينصر دينه إلى يوم الدين. ونسأل الله أن يشرفنا بنصر دينه وأن يجعلنا من أنصار دينه، والحمد لله رب العالمين. تم هذا العمل باستوديو القادسية، مهندس الصوت أبو مصعب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام 832-11-10. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبشري يا أمتي زال الغثاء، وسطى من كادر الأوهام ماء. أبشري يا أمتي زال الغثاء، وسطى من كادر الأوهام ماء. كشفت أوراقها مؤتمرات، لم يعد يحجبها عنا غطاء، وانجلى عنا غبار كان يخفي من تنادوا وتمادوا وأساءوا. وبدت منها وجوه بائسات وجراح نازفات ودماء. أخبرينا عن ضحاياك وبوحي، يا زوايا الدار فالبوح شفاء. خبرينا عن ضحاياك وبوحي، يا زوايا الدار فالبوح شفاء. ولماذا الفاح في الصمت لما